بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يسر لنا كل خير بإذنه. أحبتي في الله، أن يسر لنا كل خير بدون ما نعلق ذلك بالمشيئة. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. كنا قد تحدثنا معكم في اللقاء السابق عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أسماء الله وصفاته، وذكرنا لكم المبدأ الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بكل ما ورد من هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ما كان لقاؤنا السابق. اليوم يا شباب، قبل أن نشرع في ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي لا تأخذ معنا وقتا إن شاء الله في التعليق عليها، نتحدث عن الفرقتين خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وذلك أن معرفة الفرق المخالفة وذكر الشبهة والرد عليها يزيد الإنسان علما ومعرفة وثباتا على الحق الذي عنده. وأهل السنة والجماعة كما ذكرنا لكم أيضا سابقا أنهم متفقون على الأصول، متفقون على الأصول. ولهذا من جميل شأنهم وأمرهم أنك لو سألت عالما من علماء السنة في الشرق، ثم سألت عالما آخر في الغرب، لوجدت الجواب واحدا في هذه الأصول، ما تختلف، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم إلى نهاية هذه الدنيا، تجد أن علماء السنة عقيدتهم واضحة، أصولهم متفقون عليها، لا يختلفون فيها. وهذا مما يؤكد لك هذا الحق الذي يدينون الله عز وجل به. فخالف أهل السنة والجماعة طائفة، الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الأولى المعطلة. والعجيب أن الممثلة والمعطلة متعارضان تماما، كل واحد في جهة عكس جهة الطائفة الأخرى، لكنهم انطلقوا من أصل واحد، انطلقوا من أصل واحد، وهو الاعتقاد بالتمثيل، الاعتقاد بأن هذه الصفات يلزم من إثباتها التمثيل لله عز وجل. هذه الشبهة كل الطائفتين انطلقت منها وتعتقد بها. فطائفة الممثلة التزمت هذا الاعتقاد وقالت بالتمثيل، لكن طائفة المعطلة قالت لا يمكن نقول بالتمثيل، فحتى لا يقعوا في التمثيل الذي اعتقدوه قالوا بالتعطيل. فهم انطلقوا من أصل واحد، وهذا منشأ قول الفرق في هذا الباب، وسيأتينا إن شاء الله ما هو منشأ قول الفرق في باب الإيمان، ويأتينا منشأ قول الفرق في باب القدر، كل هذا في العقيدة هذه الوسطية إن شاء الله. لأن معرفة منشأ أقوال الفرق لا شك أنه يجعل الإنسان يفهم الأمر تماما ويزداد يقينه بالحق. فالممثلة التزمت هذا الاعتقاد فاعتقدت بالتمثيل، والرد عليهم سهل، ليس المجال مجال الحديث معه، وهم منقرضون ولا يعرف لهم. لكن الطائفة الأخرى وهي المعطلة، وهم أقسام، ونقف مع قسمين منهم: المعطلة، الأشاعرة، المعتزلة، الجهمية، الغلاة من الفرق الباطنية والمتفلسفة، فهم ينقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة. لكن الحديث الآن مع الطائفتين الأوليين، الأشاعرة والمعتزلة، لأن كتبهم متوفرة، وأيضا هم داخلون في شروح الأحاديث وتفسير القرآن، ولهم وجود في العالم الإسلامي، بل ربما جامعات تدرس على هذا المعتقد وهذه العقيدة، ولهذا يحسن أن نتحدث عنهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فما هي عقيدة الأشاعرة في هذا الباب؟ والأشاعرة هم يتبعون أبا الحسن الأشعري رحمه الله، وللأسف الشديد فإن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة مراحل في عقيدته. فالمرحلة الأولى كان على عقيدة الاعتزال، ثم انتقل إلى المرحلة الوسطى وهي التي عليها الأشاعرة، ثم بعد ذلك تبين له الحق فرجع إلى قول أهل السنة والجماعة، فألف كتابيها الرسالة ومقالات الإسلامية. لكن للأسف الشديد الأشاعرة أخذوا بالمرحلة التي كان عليها في الوسط، وهي المرحلة التي عليها الآن عقيدة الأشاعرة. فما هي عقيدتهم في هذا الباب؟ عقيدة الأشاعرة في هذا الباب الأسماء والصفات أنهم يعتقدون بإثبات سبع صفات، ويثبتون الأسماء كلها، لكن يثبتون سبعا فقط من الصفات، وينفون ما عداها من الصفات. يثبتون الأسماء كلها ويثبتون سبعا من الصفات، وهذه السبع هي: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام. هذه سبع صفات يثبتونها الأشاعرة، وبقية الصفات ينفونها: العلو، الرحمة، الحكمة، الوجه، اليد، ونحو ذلك. كل الصفات الأخرى ينفون عن الله عز وجل، فقط يثبتون سبعا من هذه الصفات. لماذا تثبتون هذه السبع وتنفون ما عداها؟ قالوا: لأن هذه السبع صفات دل عليها العقل، دل عليها العقل وما سواها لم يدل عليها العقل. وهم يعتمدون في هذا الباب على العقل ويقدمونه على النقل، يقدمونه على النقل. طيب كيف العقل يثبت هذه السبع صفات؟ قالوا إيجاد المخلوقات، يعني هذه المخلوقات الموجودة من إنس وجن وسماء وأرض وجنة ونار، إيجاد هذه المخلوقات يدل على ماذا؟ على القدرة. لا يمكن يوجد هذه المخلوقات غير قادر، إذن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة. طيب هذه المخلوقات تسير بإتقان عجيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قالوا إتقان هذه المخلوقات يدل على العلم. لاحظوا معي، إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، إتقان هذه المخلوقات يدل على العلم. طيب هذه المخلوقات منها ملائكة ومنها إنس ومنها جن وحور عين وجنة ونار وسماء وأرض وبحار. طيب كون هذه المخلوقات بهذا التنوع وهذا التخصيص يدل على الإرادة، إن الله أراد هؤلاء أن يكونوا كذلك ملائكة، وهؤلاء أراد أن يكونوا أناسا، وهؤلاء أن يكونوا جنا. إذن تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة. لاحظوا، إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، إتقان المخلوقات يدل على العلم، تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة. ثم قالوا قدرة وعلم وإرادة لا بد أن تقوم بحياة، إذن أثبتوا صفة الحياة، لأن العلم والقدرة والإرادة ما تكون إلا بحي، فأثبتوا صفة الحياة. ثم قالوا الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو يكون أصم أعمى أبكما. فالله عز وجل منزه عن الصمم والعمى والبكم، إذن أثبتوا صفة السمع والبصر والكلام. بهذا قالوا دل العقل على هذه الصفات السبع، وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. وإن كان إثبات بعض هذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، يعني الكلام سيأتينا البحث فيه أن الكلام عندهم ليس كالكلام عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون الله يتكلم بصوت وحرف، ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء، لكنهم يقولون الكلام نفسي، الكلام بالنسبة لأجل كلام نفسي ما هو بصوت وحرف. هذا الكلام الموجود هذا عبارة عن كلام الله، هذا حكاية عن كلام الله، ما هو كلام الله القرآن الذي نراه، لا، كلام الله هو كلام نفسي. ثم يستدلون ببيت شعر منسوب لنصراني الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يتركون النور وكتاب السنة. الله يقول وناديناه ونداء بصوت، ويقول ألف لام ميم هذه حروف، فالشاهد أن حتى إثباتهم أن حتى إثباتهم لهذه الصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، لكن المقصود أن الأشاعرة عقيدتهم في هذا الباب أنهم يثبتون سبعا من الصفات، واعتمدوا في ذلك على العقل، قالوا العقل أثبت هذه الصفات السبع، وما سواها فإما أن العقل ينفيها أو أنه لا يثبتها. وأنكروا وأبطلوا بقية الصفات، كل الصفات الأخرى عطل الله عز وجل عنها، صفة الحكمة، صفة العلو، كل هذه لا يثبتون الله عز وجل. أهل السنة والجماعة عندما ناقشوه قالوا أولا اعتمادكم على العقل في هذا الباب باطل، هذا الباب إنما نعتمد فيه على الكتاب والسنة، يعني الطريقة الأولى طريقة المنع، دائما في الردود في طريقة المنع وفي طريقة التسليم، يعني إما أن تمنع أنت قول الخصم وحجة الخصم أو تسلم لها ثم تجادله في بعض جوانبها. هنا قالوا نمنع اعتمادكم على العقل، كما قال الإمام مالك فليت شعري بأي عقل نزل كتاب السنة، يعني ما هو المرجع وما هو العقل الذي نجتمع عليه ونقول هذا العقل هو الذي نبني عليه عقيدة. فتجد بعض العلماء من المتكلمين قد يقول العقل يثبت كذا، يأتي آخر يقول العقل ينفي هذا، بل ربما العالم نفسه قد يثبت شيئا اليوم ثم بعد زمن قد يرى نفيه. إذن كما قال الإمام مالك فليت شعري بأي عقل نزل الكتاب والسنة، أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بكلامه وتركنا كتاب السنة. فالمقصود أن الاعتماد على العقل في هذا الباب، وأننا نثبت ما نرى أن العقل أثبته وننفي ما نرى أن العقل ينفيه، هذا هو الضلال، هذا هو الضلال الذي نمنعه في هذا الباب. الطريقة الثانية في الرد عليهم طريقة التسليم. طيب لو سلمنا لكم أن العقل أثبت هذه السبع صفات، طيب العقل يثبت غيرها، بل ربما إثبات العقل لغيرها أوضح من إثبات بعض الصفات بالعقل عندكم، يعني إثبات صفة الرحمة بالعقل هذا ظاهر جدا حتى لعامة الناس، آثار رحمة الله عز وجل. هل إثبات صفة الرحمة بالعقل في الوضوح مثل إثبات صفة الإرادة بالتخصيص، يعني كون هذه سماء وكون هذه أرض وكون هذا إنسان وكون هذا جن، هذا يدل على الإرادة؟ هل ظهور الاستدلال بالعقل على صفة الإرادة بالتخصيص مثل ظهور الاستدلال بالعقل على صفة الرحمة بالأثار؟ لا شك أن هذا أظهر، هذا أظهر. وأيضا العلو، العلو صفة كمال، والله عز وجل له الكمال المطلق. الحكمة أيضا بمدلولات وهذا الشرع وأسرار وما فيه، فإن هذا من أدلة الحكمة لله عز وجل. المقصود أن إثبات العقل لما ترونه من السبع صفات أيضا نستطيع أن نثبت بالعقل غير هذه السبع، بل ربما دلالة العقل على غير هذه السبع أظهر من دلالة العقل على التي ترونها. طبعا هم في المناقشة والجدال إذا قيل لهم إثبات صفة الرحمة بالعقل أظهر في إثبات، قالوا لا، هذه رحمة المخلوق. يقول لهم أهل السنة والجماعة أيضا أنتم هذه إرادة المخلوق. يقولون لا، نحن نثبت إرادة تليق بالله. نقول لهم كذلك، نحن نثبت رحمة تليق بالله عز وجل. إن قالوا الرحمة رقة في القلب وضعف الليونة، نقول الإرادة ميلان القلب لشيء ما. إن قالوا هذه إرادة المخلوق، قلنا وتلك رحمة المخلوق. إن قالوا نحن نثبت إرادة لله تليق به، نقول نحن نثبت رحمة بالله تليق به. لا مفر لهم إلا أن يثبتوا الصفات التي ورد في الكتاب السنة، ولا ينكرون إثباتها لله عز وجل. وإلا فإن ما يقولونه في سبع صفات نحن نقوله في بقية الصفات، فلا فرق. ولهذا من القواعد الجميلة في هذا الباب والتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني ما لا تفرق بين الإرادة والرحمة. إن كنت تثبت إرادة لله تليق به، نحن نثبت رحمة لله تليق به. إن قالوا لا يمكن إثبات هذا إلا بتمثيل المخلوق، قلنا لا يمكن إثبات الإرادة إلا بتمثيل المخلوق مثلكم. إن قالوا لا ممكن هذا، نقول نحن كذلك ممكن هذا. لا فرق، لا فرق في الصفات، هذه صفات الله عز وجل. إثبات بعضها ونفي الأخرى هذا تحكم بهوى، تحكم بلا دليل. ثم ناقشهم أهل السنة وجماعة أيضا على مبدأ التسريع. لو سلمنا لكم وقلنا إن العقل فقط أثبت هذه السبع صفات، طيب دل عليها النقل، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لاحظوا معي، لو سلمنا لكم يا أشاعرة بأن العقل دل على هذه الصفات السبع فقط وما يدل على غيرها، طيب ألم يدل عليها النقل؟ وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني لو سلمنا لكم أن العقل ما دل عليها هذا انتفاء الدليل المعين، هل هذا الانتفاء يستلزم انتفاء المدلول وهو إثبات الصفات الأخرى؟ لا. يعني لو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد ما فوجد أن الطريق إليه ممنوع، الطريق إلى هذا البلاد المعروف المعتاد الناس يسافرون به طريق مسدود، طيب في طريق آخر يعرفه أيضا بعض الناس بإمكانك تصل إلى البلد عن طريق هذا الطريق الآخر، فانتفاء ذلك الطريق لا يستلزم انتفاء ما تريد أن تصل إليه، ففي طرق أخرى. فقال لهم أهل السنة لو سلمنا لكم أن العقل فقط يثبت هذه السبع، طيب النقل يعني كتاب السنة أثبت بقية الصفات، فانتفاء دلالة العقل على البقية لا يستلزم انتفاء إثبات الصفات الأخرى. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. إذن أهل السنة والجماعة ردوا على الأشاعرة بهذا الرد. أولا منعوا الاستدلال بالعقل في هذا الباب، ثم جادلوهم وناقشوهم في الاستدلال على هذه الصفات السبع بأنه بإمكاننا نستدل على غيرها بالعقل، ولو سلمنا أن العقل لا يدل على غيرها دل عليها النقل، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. إذن لا يمكن لكم أيها الأشاعرة أن تصلوا للحق إلا بإثبات الصفات كلها، أما أن تجزوا بعضها وتنفوا بعضها هذا لا شك تحكم بغير دليل، تحكم بهوى. ولهذا المعتزلة نفوا الصفات كلها، لأن الإثبات بعضها وترك بعضها هذا اضطراب، اضطراب. كيف تثبت سبعا وتنفي الأخرى؟ الصفات التي تنفيها وأنت تحذر منها موجودة في الصفات التي تثبتها، يعني ما كنت تحذر منه في بقية الصفات يوجد في الصفات السبع التي أنت تثبتها. ولهذا المعتزلة نفوا الصفات كلها، نفوا الصفات كلها، فقالوا لا نثبت شيئا من الصفات. طب الأسماء؟ قالوا نثبتها، نقول إن الله من أسمائه العلي. طيب هل تثبتون صفة العلم؟ قالوا لا، نقول إن من أسماء الله الحكيم. طيب هل تثبت صفة الحكمة؟ قالوا لا، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، وهم أيضا حصل عندهم التحكم هذا بغير دليل مثل ما حصل عند الأشاعرة. كيف تفرقون بين أسماء وصفات؟ كيف تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ هذا نوع من التحكم بلا دليل. وما تحذرون من إثبات الصفات في حق الله كذلك يقع في الأسماء. فإذا كنتم تخشون أنكم لو أثبتوا الصفات وقعتم في التمثيل، وهذا سبب ومنشأ الشبهة كما أشرنا لكم سابقا، إذن إثبات الأسماء يوقعكم في التمثيل. فما الفرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؟ فالقول هذا متناقض، مثل ما تناقض إيش الأشاعرة. ولهذا الجهمية لما رأوا هذا التناقض، أو الجهمية عندهم أن هذا تناقض، قالوا لا نثبت الأسماء ولا الصفات، نفر من ذلك كله. فالأشاعرة والمعتزلة عقيدتهم في النفي للصفات خوفا من أن يشبه الله بالموجودات، قال حتى ما نقع في التشبيه بالمخلوق الموجود الموجودات ننفي عن الله هذه الصفات. جاءت الجهمية قالت نحن لا نثبت ولا ننفي، لأن نحن ننفي عفوا قالوا نحن ننفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الله بالموجودات، وإثبات الأسماء أيضا يلزم من تشبيه الله بالموجودات، فحتى لا نقع في التشبيه والتمثيل ننفي الأسماء والصفات. قال لهم أهل السنة: أنتم فررتم من تشبيه الله بالموجودات به بالمعدومات. هذا النفي عدم، نفي الأسماء ونفي الصفات هذا عدم، ولهذا أنتم فررتم من شيء فوقعتم فيما هو شر منه. فإذا كانت المعتزلة والأشاعرة فروا من تشبيه الله بالموجودات، فأنتم أيها الجهمية وقعتم في تشبيه الله بالمعدومات، وقعتم في تشبيه الله بالمعدومات. المقصود أن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. لماذا أيها المعتزلة هذه عقيدتكم؟ تقول أن أسماء الله نثبتها ولكن لا نثبت صفة، فأسماء الله مجرد أسماء جوفاء لا معاني فيها. ما نقول الحكيم يتضمن صفة الحكمة، ولا الرحيم يتضمن صفة الرحمة، إنما هو رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. لماذا؟ قالوا: أولا أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات. من عباراتهم أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، ويقصدون بقديم هو الله، وليس من أسماء الله القديم، من أسماء الله الأول. فيقصدون بهذا الاسم أي الله عز وجل، فقالوا تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، تعدد الذات، يعني تعدد الآلهة. فإذا كان الله كفر النصارى بأنهم قالوا الآلهة ثلاثة، فكيف بكم يا أهل السنة وأنتم تقولون كل اسم يتضمن صفة؟ مع ذلك الآلهة عندكم كثر. وذلك أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات، هذه شبهة. الشبهة الثانية عند المعتزلة أنهم قالوا إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، إثبات الصفات يلزم منه التجسيم. والأجسام متماثلة، والأجسام متماثلة، والله ليس كمثله شيء، هذه النتيجة حتى يتوصلوا إلى نفي الصفات. طيب، نقف مع الشبهة الأولى، وهي ماذا؟ أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات. نقول هذا القول باطل نقلا وعقلا. نقلا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. انظر للصفات وتعددها: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. كل هذه تعدد صفات الله عز وجل. هل يترتب عليها تعدد لذات الله؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هل يلزم من هذا التعدد تعدد ذات الله؟ يعني هل يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف؟ الله عز وجل يعدد صفاته وهو ذات واحدة. هذا من حيث النقل. من حيث العقل فإننا نرى ذات المخلوق الموصوفة بأوصاف متعددة وهي ذات واحدة، فأنت أيها المعتزلي لك علم وقدرة وتتكلم وتسمع، فصفاتك هذه المتعددة هل لزم منها تعدد ذاتك؟ ولهذا القول بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات هذا باطل نقلا وعقلا. أما الشبهة الثانية وهي أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والأجسام متماثلة، النتيجة ليس كمثله شيء، ما نثبت الصفات لأنه يلزم من إثباتها التجسيم والأجسام متماثلة. الرد عليهم أن قولكم يلزم من هذه الصفات التجسيم، ولهذا هم يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة، نقول ماذا تقصدون بالتجسيم؟ نستفصل ونسأل ماذا تقصدون بالتجسيم؟ هذا اللفظ لم يرد إثباته ولا نفيه بالكتاب والسنة، ولهذا نحن نتوقف بلفظه. هذه الألفاظ التي لم ترد بالكتاب ولا السنة نتوقف عن إثباتها أو نفيها من حيث اللفظ، يعني عندنا جسم وعرض وغرض وبعض وحيز وحد، هذه كلها ألفاظ هم يريدونها على أهل السنة والجماعة حتى يتوصلوا عن طريقها إلى نفي الصفات. فإذا أثبتنا لله يدا أو وجها أو عينا قالوا يلزم من هذا التجسيم، وإذا أثبتنا لله حكمة قالوا يلزم من هذا الغرض، وإذا أثبتنا لله صفة المجيء والضحك والنزول قالوا يلزم من هذا العرض، وإذا أثبتنا صفة الوجه واليد قد يلزم من هذا البعض، وإذا أثبتنا علو الله قد يلزم أن يكون في حد في حيز. إذن ذكروا مثل هذه الألفاظ الموهمة التي لم ترد في الكتاب ولا السنة ليتوصلوا عن طريقها إلى نفي الصفات اللائقة بالله عز وجل. أهل السنة والجماعة ما موقفهم من هذه الألفاظ الجسم الحيز الحد العرض أو الغرض؟ هذه الألفاظ الموهمة موقف أهل السنة والجماعة منها من حيث المعنى يستفصلون عن المعنى، ومن حيث اللفظ يتوقفون لا إثبات ولا نفي. من حيث المعنى إذا قال المعطل لصفات الله يلزم من هذا التجسيم، يقول ماذا تقصد بالتجسيم؟ إن كنت تقصد بالتجسيم أن نثبت لله ذاتا تليق بجلاله فهذا نحن نثبته ولا ننكره، وإن كنت تقصد بالتسليم أن لله جسما مثل جسم المخلوق في جلد وأمعاء وعروق ودم، لا هذا المعنى المنفي عن الله عز وجل. فالمعنى نستفصل فيه، فما كان من معنى الحق قبلناه، وما كان من معنى الباطل قد أدراه. أما من حيث اللفظ فنتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ لأننا لو أثبتناه يعني قلنا أن لله جسما، لربما فهم منه ما لا يليق بالله، ولو نفيناه ليس لله جسم لربما فهم منه ما لا يليق بالله، نكروا أيضا ذات الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يتوقفون في الألفاظ من حيث الثبوت والنفي، لا يثبتونها ولا ينفون، لأنه يخشى من إثباتها فهم ما لا يليق بالله، ويخشى أيضا من نفيها فهم ما لا يليق بالله. أما من حيث المعنى فيستفصلون، فالمعنى الحق يقبلونه والمعنى الباطل يردونه. عندما قالوا أن إثبات علو الله عز وجل يلزم أن يكون الله في حد أو في حيز، يسألهم أهل السنة والجماعة ماذا تقصدون بالحد والحيز، ماذا تقصدون؟ إن كنتم تقصدون أن السماوات تحيط بالله وأن الله محدود لها، كذلك أن الله في حيز في مكان والسماوات تحيط به، هذا المعنى باطل ونرده. وإن كنتم تقصدون في حد يعني في العلو، وأنه لا أعلى من الله وأنه استوى على العرش، فهذا المعنى حق ونقول به. أما من حيث اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لو أثبتناه الحد هذا فقلنا الله محدود، أثبتناه لربما فهم منه ما لا يليق بالله، من أن بعض مخلوقاته تحيط به. ولو نفيناه لربما فهم منه ما لا يليق بالله، من نفي العلو، نفي صفة إيش؟ العلو. ولهذا هذه الألفاظ أهل السنة والجماعة يستفصلون عن معناها ويتوقفون في ألفاظها، يتوقفون في ألفاظها، لا إثبات ولا نفي. إذن قولكم يا معتزلة لأن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، فإننا نستفسر عن مقصد التجسيم وقصدكم بالتجسيم، فما كان من حق قبلناه وما كان من باطل رددناه، لكن اللفظ هذا لا نثبته ولا ننفيه، نتوقف. طيب، ثم بنوا على هذا الأمر أن الأجسام متماثلة، ماذا تقصدون بأجسام متماثلة؟ متماثلة بماذا الأجسام؟ بالحجم؟ باللون؟ بماذا الأجسام متماثلة؟ فالأجسام غير متماثلة، والفرق ظاهر في المخلوقات، فقولكم أن الأجسام متماثلة قول غير صحيح. ثم قالوا أن إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل الاختيارية من مجيء ونزول واستواء على العرش وضحك، قالوا هذه أعراض، والأعراض ما تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة. نقول الأعراض لا تقوم إلا بأجسام، هذا غير صحيح. ثم الأجسام متماثلة غير صحيح، فكلا المقدمتين باطلة، إذن النتيجة أيضا باطلة وهي نفي الصفات. النتيجة دائما تأتي بعد هذه المقدمات، فالمقدمة الأولى أن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام، هذه باطلة. وذلك أننا نصف الليل بأنه بارد والحر شديد، فهذه أعراض وما قامت بأجسام. ثم الأجسام متماثلة كما سألت، أي تماثل؟ فالأجسام غير متماثلة. إذن النتيجة وهي نفي الصفات باطلة، فنثبت لاعتل هذه الصفات. إذن المعتزلة بهذه الشبهة يرد عليهم أهل السنة والجماعة بالنقل والعقل، بالنقل والعقل، فقولهم باطل وشبهتهم الرد عليها نقلا وعقلا. هاتان الطائفتان هما اللذان كما أشرت موجودان ولهم رواج، وفي من يتأثر بعقيدتهم، وأيضا هناك شروح لبعض كتب السنة والتفسير قائمة على مذهبهم. والأشاعرة والمعتزلة أجمع أهل السنة جماعة على أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم ضلال، وإنما هم ضلال، وهم من فرق القبلة، من فرق القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فإن هذه الفرق منها ما يكون من فرق القبلة لكنه مبتدع، ومنها ما يكون فرق خارج عن الملة. طيب، نعود ونرجع إلى الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكنا قد وقفنا عند ماذا؟ قال: ثم رسله صادقون مصدوقون. طيب، صادق معروف، صادق بالحديث، فالمصدوق ما المقصود بمصدوق؟ ممكن أقرأ بعض الإجابات؟ الصادق، الصادق بالحديث، لكن مصدوق، طبعا هذه عبارة ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 إلى آخر الحديث. يقول: مصدق من قبل الله، علينا أن نصدقه، صدقهم الله بالمعجزات، صدقه الله، زيادة في التوثيق، تأكيد. لا، أنتم يعني تحومون حول الحمى لكن لم تذكر الإجابة الصحيحة. مبرأ من الكذب يعني صادق، شهد الله لهم بالصدق يعني صادق، لكن مصدوق. مصدق بالوحي يعني صادق. صدقه الصحابة، لا يضره من لم يصدقه. طيب، لو أن أحدكم أخبرني بخبر، وهذا معروف بالصدق، لكن الخبر الذي قاله غير صحيح، أين الخلل؟ يعني هذا الرجل صادق ولا يمكن أن يكذب، وقال خبرا، وهذا الخبر الذي قاله غير صحيح، من أين الخلل؟ أيوة أحسنت. أبو براءة يقول الخلل في النقل، نعم الخلل في الطريق الذي أخذ منه، الخلل في من أخبره بالخبر، ليس الخلل فيه هو، هو صادق في نفسه، لكن طريقة وصول الخبر إليه عن طريق أناس غير صادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه ومصدوق فيما ينقل إليه. فأحيانا آفة الأخبار ليست في من يرويها لنا، إنما في من ينقل إلى من يرويها إلينا، واضح؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق في حديثه، مصدوق في الخبر الذي ينقل إليه، ولهذا قال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وهم المتكلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأنهم يصفون الله ما يستحق الله عز وجل من كمال وما يليق بالله عز وجل، وهم صادقون مصدقون الحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وهم المتكلمون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. فمر علينا أن هذه الأسماء والصفات فإنها تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية، وعرفنا الأكثر والأظهر في الكمال هو الصفات الثبوتية. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم هذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به، وهو منهج أهل السنة وجماعة الذي جاء به المرسل. فإن يثبتون ما أثبته الله عز وجل نفسه، فما ورد إثباته يثبتونه، وما ورد نفيه ينفونه، فإن ما ورد إثباته هو الكمال المطلق في حق الله عز وجل نثبته، وما ورد نفيه من النقص فإن أهل السنة ما ينفونه، مثل النوم والسنة والعجز والغفلة، هذه كلها جاء نفيها. وما لم يرد إثباته ولا نفيه نتوقف في لفظه كما ذكرت لكم ونستفصل عن معناه. وما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه فإننا نثبته حال الكمال وننفيه حال النقص، وهي صفات المقابلة مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء، هذه صفات مقابلة. متى يتصف الله عز وجل بها؟ في مقابل من يتصف بها، وليس صفات مشاكلة كما يقول المعطلة عندما يأتون إلى هذه الآيات ويفسرونها وصفات مشاكل، يعني بس مجرد شاكلة الحروف بعضها. يخادعون الله وهو خادعهم، يعني وهو خادعهم لأنه قال يخادعون الله في الحروف متشاكل، يعني هي صفات مقابلة، الله يتصف بها في مقابل من يتصف بها. فيتلخص عندنا أن الأقسام أربعة، الأقسام أربعة: صفات كمال مطلقا وهو ما ورد إثباته في القرآن والسنة، كل الصفات اللي ثبتت هي صفات كمال مطلقا، وصفات نقص مطلقا هذه ما ورد نفيها في كتاب السنة مثل العجز والظلم والغفلة ونحو ذلك، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه هذه صفات المقابلة، فالله يتصف بها حال الكمال أي في مقابل يتصف بها، وفي عدم مقابل يتصف بها لا يتصف الله بها. والقسم الرابع ما لم يرد إثباته ولا نفيه، فهذا يجب التوقف في لفظه والاستفصال في معناه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص ذكر فيها ثلاث صفات مثبتة وثلاث صفات منفية، يقول هو الله، هذا الله صفة الألوهية، الأحد صفة الأحدية، الصمد صفة الصمدية. فالإله بمعنى مألوه أي معبود حقا، والأحد أي الواحد لا شريك له، والصمد أي الكامل في كل شيء، في علمه وقدرته ورحمته وحياته وكل شيء، فالله عز وجل هو الكامل من كل وجه. وقيل الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وكل المعاني صحيحة في حق الله عز وجل. فالمقصود الصمد هو الكامل من كل وجه، وهذه السورة تصف الرحمن، وهذا جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، لكنها تعدل الثلث في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الجزاء في الأجر تأخذ أجر ثلث القرآن، لو تقرأ ثلاث مرات تأخذ أجر ختمة كاملة، هذا فضل الله يأتي من يشاء. لكن في الإجزاء لو أن شخصا بالصلاة قرأ فيها بالإخلاص ثلاث مرات وقال خلاص ختمت القرآن، يعني قرأة الفاتح، يقول ما تجزي عن الفاتح، في الإجزاء ما تجزي، لكن في الجزاء هذا فضل الله يأتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الجزاء: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في الكتاب، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له سنة مفرد، إلى آخر الآية. فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا المنذر عن أعظم آية في كتاب الله فقال آية الكرسي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم وهو معرفته، لأن سورة الإخلاص أعظم، أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. هنا يقول: في الدرس الماضي وقفنا على قوله تعالى: ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. نعم، ونحن وصلنا يعني تقصدون كلام شيخ الإسلام فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا ما قرأناه؟ نعم. طيب، يعني عموما ربما ذكرنا ضمن الحديث، لكن هنا يقول شيخ الإسلام فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يتكلم عن السنة بعد ما ذكر عقيدتهم في هذا الباب، قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في أسماء الله وآياته لا شك أنه كفر مخرج من الملة، ولهذا يقول الله جل: ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. هنا محادة الله ورسوله، يعني بحث آخر. طيب، هنا يقول ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، الميل بها عن الحق، ويكون في إنكارها، إنكار الأسماء والصفات وتعطيل الأسماء والصفات كلها، أو تعطيل ما دلت عليه، أو تمثيل الله بخلقه، أو تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، مثل ما سماها الفلاسفة يسمون العلة الفاعلة، أو النصارى يقول الأب، أو اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله مثل العزة من العزيز واللات من الإله، هذا كل أنواع الإلحاد، أو من أنواع الإلحاد في أسماء الله. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا سي له ولا كفر له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ما يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فالله الكامل من كل وجه، والمخلوق الضعيف من كل وجه، الناقص العاجز، الله الواجب الوجود والمخلوق الممكن الوجود، ما يقاس الله عز وجل بخلقه، هذا القياس، قياس التمثيل. نعم، قياس الأولى، يعني المخلوق ثبت له الكمال في كذا فالخالق أولى بذلك، فإذا كان العلو كمال المخلوق فالخالق أولى أن نثبت له صفة إيش؟ العلو. ولا يقاس بخلقه، أي قياس التمثيل أو قياس الشمول، إنما قياس الأولى. نعم، سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إذا كان الله عجل يثبت له صفات وينفي عنه فهو أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو أصدق القائلين، وهو أحسن الناس وأحسن المتحدثين حديثا، ومن أحسن قولا من الله، ومن أصدق من الله. فلا شك أن من كان كذلك فإنه يجب أن نثبت ما أثبته وأن ننفي ما نفى. طيب، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه تعالى، عندما تحدث عن هنا أيضا يقول الأخ: ألا ترى أن كلمة الجوف لا جوف له فيها إيحاء بالتشبيه؟ طبعا هذا ذكر في معنى الصمد، في معنى الصمد، ولهذا ذكر أهل العلم أن من معاني الصمد هذا المعنى، يعني الذي تصمد له المخلوقات والذي لا جوف له، نقف على ما ذكر السلف في ذلك ولا نزيد عليه من أمور قد يكون فيها كما أشرت في سؤالك. طيب، أيضا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، والله عز وجل ذكر فيها جمعا من الأسماء والصفات من أولها إلى آخرها ابتداء في الله، فهذا اسم يتضمن صفة الألوهية. ثم قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا ركن التوحيد، الإثبات والنفي. التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان ولها شروط ولها نواقض ولها معنى. هذه كلمة التوحيد عظيمة للغاية، لا بد من معرفة معناها وأركانها، من معرفة معناها وأركانها وشروطها ونواقضها التي تناقضها. طبعا معناها لا إله يعني لا إله بحق إلا الله، يعني لا يوجد إله يستحق العبودية غير الله عز وجل، لأن هناك آلهة عبدت على وجه الأرض. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، سماها الله آلهة، لكن الفرق أن عبدت بباطل والله عبد بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معناها ركنها النفي والإثبات، لا يمكن تحقق التوحيد إلا بذلك، لأن مجرد الإثبات فقط بدون نفي لا يمنع المشاركة. لو قلت مثلا محمد طبيب، لا نفهم منه أن غير محمد لا يكون طبيب، ممكن سعيد طبيب، ممكن علي طبيب، فمجرد الإثبات لا ينفي المشاركة، ومجرد النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولهذا لا بد من النفي والإثبات. النفي والإثبات هو الذي يتحقق فيه التوحيد، ننفي استحقاق غير الله بالعبادة، ونثبت لله عز وجل هذا الاستحقاق وهو العبادة والعبودية لله عز وجل. قال الحي القيوم، أيضا الحي تضمن صفة الحياة، والقيوم تضمن صفة القيومية، والله عز وجل قائم بنفسه وقائم على غيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة نفي لكمال قيوميته. فبعدما ذكر القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني هذه القيومية كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم، سنة ما يسبق النوم من النعاس، لا يعتري ذلك كمال الله عز وجل، قيومية لا يعتريها مثل هذا الخلل. له ما في السماوات وما في الأرض، له تقديم حق وتأخير في الحصر، ثم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالله عز وجل هو الذي يأذن بالشفاعة لمن يريد أن يشفع ولمن يريد أن تصرف له الشفاعة، فهذا الأمر لله عز وجل إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم أي مستقبلهم، وما خلفهم أي الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما شاء الله عز وجل أن يوصل الناس. وسع كرسيه، والكرسي موضع القدمين لله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أن يثقله ويكرسه ويتعبه، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. العلي صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات، الله عز وجل هو العالي فوق السماوات على العرش استوى، وعلو الصفات فصفاته عز وجل عالية في كمالها، فله العلو المطلق العظيم العظمة لله عز وجل. فعندما جاء اليهود الحبر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد عندنا إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده إقرارا بما قال الحبر. فهذا من الكمال لا عزل، من العظم لا عزل. ولهذا قال شيخ الإسلام: من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية من ثمراتها وفوائدها أنك إذا قرأتها بعد كل صلاة لم يكن بينك وبين الجنة إلا الموت، وإذا قرأتها عند النوم كانت حرزا لك، لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نقف عند هذا الحد ونترك لكم مجالا للأسئلة. هل يصح أن نرد على قول المعتزلة بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات؟ فنقول: إن كان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات، فإن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد الذات أيضا، وهم يثبتون الأسماء. نعم هذا صح، لكنهم يقولون أن الأسماء مترادفة فقط تباين، ونحن نقول لهم أن الأسماء باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لكن باعتبار دلالتها على الصفات وعلى المعاني متباينة. فمعنى الحكيم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى القدير، لكن القدير هو السميع والسميع هو الحكيم. فباعتبار الذات هي مترادفة، لكن باعتبار المعنى والصفات هي متباينة. يقول سؤال في مصطلح واجب الوجود. لا، هذا في بعض المصطلحات لا بد من الحديث عنها لبيان ما فيها من حق أو باطل. يعني كلمة إن الله شو اسمه عالم بذاته، إن الله هذه كلمة بذاتها غير معروفة سابقا، لكن حتى نؤكد هذه الصفة يضاف هذا الأمر. ولهذا الإمام أحمد لما قالوا له في مثل هذه الكلمات قال: لما لا نتكلم حيث نتكلم؟ المقصود بعض الكلمات تحتاج إيضاح، ليست مثل الألفاظ الموهمة التي لم ترد الكتاب والسنة، وقد يفهم منها باطل وقد يفهم منها حق بحسب ما يراد بها. قال: هل تقسيم الصفات إلى واجبة وجائزة ومستحيلة تقسيم مقبول عند أهل السنة؟ هل تقسيم لا أعرفه، إنما تقسيم الصفات كما أشرنا له في الدرس. قال: ما الفرق بين أهل السنة والمفوضة؟ الله المستعان. الفرق بين أهل السنة والمفوضة كالفرق بين الشرق والغرب. المفوضة المقصود بهم هم الذين يفوضون المعنى، لكن أهل السنة إنما يفوضون الكيفية، وشتان بين الأمرين. يعني عندما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، أهل السنة والجماعة يعرفون معنى الوجه لكن لا يعرفون كيفيته، فهم يفوضون الكيفية لكن معنى الوجه معروف وهو العلي العظيم، يعرفون معنى العلو لكن كيفية هذا العلو يفوضونه. الرحمن على عرش استوى، يعرفون معنى استوى على واستقر لكن كيفية هذا الاستواء يفوضونه، يجهلونه، لا يعقلونه، لأن الكيفية هذه لا يمكن نحن نعرف الكيفية إلا بطرق ثلاث، واحد من طرق ثلاث: إما أننا رأينا الله فعرفنا كيفية صفاته، أو رأينا نظيرا لله فقسنا عليه، أو جاءنا الخبر الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفاته. كل هذه الطرق الثلاث غير موجودة. فلاحظ أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، أما المفوضة يفوضون المعنى. الأشاعرة لما فهموا أن أهل السنة مفوضة للمعنى، أو ظنوا أن أهل السنة يفوضون المعنى، قالوا المقولة تلك المشهورة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يظنون أن مذهب السلف ماذا؟ أن مذهب السلف أسلم أنك فوض، لكن مذهب الخلف لا، يعلمون الرحمن على استوى، يعلمون معنى استولى، يبقى وجه ربك يعني يبقى ثواب ربك، فهم يعرفون المعنى، ولهذا عندهم مذهب الخلف أعلم وأحكم. والحق أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل قول المفوضة هذا تفويض المعنى من شر أقوال أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام، لأنك تقرأ ما تفهم أنت أي حاجة. من الذي يعني يتحدث ويقرأ وهو لا يفهم شيء؟ المجنون أو الصبي الصغير الغير مميز. ولهذا أهل السنة والجماعة هم مفوضة في الكيفية غير مفوضة في المعنى. قال: هل يصح أن نقول الله موجود وكلمة موجود هي اسم مفعول من وجد؟ نعم، الله موجود والله معبود، فهذه المعاني ولو كانت اسم مفعول فإنها من حيث علم الآلة النحو تسمى اسم مفعول، لكن من حيث المعنى حق في حق الله عز وجل. قال: ما أهل السنة يفوضون كيف فقط وسنة. نعم، قال شيخنا: نقلتم لنا الإجماع على عدم كفر الأشاعرة، فمن الذي نقل الإجماع أو لم يخالف ذلك أو لم يخالف؟ الذي نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووافقه غير واحد، ربما أتيكم في هذه الآن. زياد مجلة أخضر كده على الطاولة. الحين هذا ذكرته أنا عندي في رسالتي للماجستير، إن رسالتي للماجستير المسائل العقدية التي حكى شيخ الإسلام الإجماع فيها، فمن ضمن الفقرات التي تكتب في الرسالة من سبق شيخ الإسلام في نقل الإجماع، فنذكر نقل شيخ الإسلام للإجماع ثم نذكر من سبق، فإن شاء الله بعد قليل أذكر لكم من سبق شيخ الإسلام أيضا وكلام شيخ الإسلام. قال: التقسيم في بعض الأسماء والصفات، يقول: هل بقيت الأشاعرة والمعتزلة على نفس منهجهم القديم أم أن عقيدتهم تطورت؟ أعرف أساتذة الأشاعرة يعتمدون على كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وينصحون بكتبك الإيمان وغيرها، فكيف يوافقون بين ما فيه وبين، يعني بعضهم تبين له الحق ورجع. نعم، فهذه أفراد لكن نفس الفكر لا يزال. وبعضهم يكون في مسائل رجع وفي مسائل لم يتبين له ونحو ذلك. قال اي نعم كما شرط بعضهم يعني تبين الحق ورجع، بعضهم قال آيات الصفات هل كلها محكمة أو فيها متشابهة. آيات الصفات آيات محكمة ومعناها واضح، التشابه إن كان في مسائل أخرى تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. اي نعم قال وهل إذا فنت حججهم وأعرضوا يكون ذلك كفارا؟ المعتقد والعقيدة عند الأشاعرة والمعتزلة أحنا جبت أصلت كتاب الأخضر مجلد طويل، لا ليس في مجمل عقيدتهم الأشاعرة والمعتزلة ليسوا كفارا وإنما هم ضلال، وإنما هم ضلال. طيب أبو معاذ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الصبحانية شيخنا ما ضبط فرق بين المعنى والكيفية، حتبة شيخ الإسلام تيمية نزل من على المنبر قال أن الله نزل هكذا، أعوذ بالله هذا الكذب البين، نسأل الله السلامة والعافية. أما الفرق بين المعنى والكيفية، المعنى المقصود به المعنى لللفظ، أما كيفية يعني حقيقة اللفظ وما يقول إليه هذا نحن لا نعلمه، نحن نعرف المعنى. وهذا موجود في بعض المخلوقات، يعني الروح مخلوقة ونعرف معناها، روح تصعد وتأتي وحياة الإنسان مرتبطة فيها، لكن كيفية هذه الروح لا نعلم، لا يمكن للبشرية أن تعرف هذه الكيفية. نعيم الجنة نعرف معناه، الشجر والثمر والنهر، لكن حقيقة هذا النعيم لا يمكن نعرف، لا يمكن إيش نعرف هذه الحقيقة. فإذا كانت هذه مخلوقات لا نعرف حقائقها، فكذلك صفات الخالق نعرف المعنى لكن لا نعرف الحقائق. دقيقة يا شباب وجل. أيوة شباب طيب عشان لا يأخذ وقتنا إن شاء الله يكون حديثنا عن مسألة معايا. أنتم سمعين الصوت يا شباب؟ نعم. طيب إن شاء الله بدنا يكون لنا حديث في اللقاء القادم في أوله عن هذه المسألة وكلام العلماء عليها. طيب في أسئلة ولا نكتفي شباب؟ جزاكم الله خير شباب، أسأل الله عزل أن يشرح الصدور وأن يوفقنا إلى كل خير يرضيه عنا. قل ما هي الكتب التي ألفت في العقيدة في القرون الثلاثة الأولى؟ يعني هناك كتب لأهل السنة والجماعة متقدمة جدا، ربما أنا في اللقاء السابق أشرت لبعضها وكنت رتبت أنا الكتب هذه ترتيب بحسب وفيات مؤلفيها. فعندنا أصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا توفي 219 يعني في مطلع القرن الثالث. عندنا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا توفي 224. عندنا الإيمان لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، هذا توفي 235 بالهجرة، يعني أيضا في مطلع القرن الثالث. عندنا كتاب الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد بن حنبل، توفي 241. عندنا الإيمان لأبي عبد الله محمد العدني، توفي 243. عندنا خلق أفعال العباد محمد بن إسماعيل البخاري، توفي 256. عندنا شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني، توفي 264. عندنا كتاب الفتن لحنبل بن إسحاق بن حنبل توفي 273، كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي توفي 280، يعني في أواخر القرن الثالث. الرد على الجهمية أيضا رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد عثمان بن سعيد الدارمي. وعندنا رسالة في أن القرآن غير مخلوق لإبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي. أيضا كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، أيضا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد حنبل أبو بكر بن أبي عاصم توفي 287، إبراهيم بن إسحاق الحربي توفي 285. عندنا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد حنبل توفي 290. عندنا كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة توفي 297. هذه كلها كتب في القرون الثلاثة الأولى، جزاكم الله خيرا. وأيضا نلخص الدرس، المطلوب تلخيص الدرس اليوم، درس اليوم نلخصه إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.